بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت بحمد الله سبحانه وتعالى غزوة الأحزاب، ورحل المشركون عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مدحورين خائبين، وكفى الله عز وجل المؤمنين القتال. وهذا النصر كان بتأييد من عند الله سبحانه وتعالى، حيث أرسل جنودا من عنده قذفت في قلوب الكفار الرعب، وأرسل عليهم الرياح، فنصر الله عز وجل نبيه ونصر صحابته رضي الله عنهم بنصر من عنده سبحانه وتعالى. فده في آية من آيات ربنا عز وجل، في معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي درس للمؤمنين أن دايما لما يبقى في كرب وفي شدة لابد يكون في فرج ويكون في يسر من الله سبحانه وتعالى. انتهت غزوة الأحزاب، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في نفس اليوم جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر وهو في يغتسل في بيت أم سلمة، قال: أوقد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، يعني الملائكة لسه معها السلاح، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، فانهض بمن معك إلى بني قريظة. يبدأ الأمر بمقاتلة بني قريظة. طبعا بني قريظة ارتكبوا جرما عظيما شنيعا، يعني الناس بيسموه دلوقتي في أعراف الناس والحاجات اللي بيسموها الدولية دي، يقول لها سموها جريمة حرب، خيانة عظمى. يبقى قاعدين مع ناس في نفس المدينة أو في نفس البلد وبيننا وبينهم اتفاقية وعهد ودفاع مشترك، وبعدين لما يجي حرب يجي عدو يظاهر العدو على أهل المدينة، يبقى ده إيه؟ جريمة بشعة، صح؟ جريمة نكراء. فكان لابد من إيه؟ من عقاب، وده بأمر من الله سبحانه وتعالى. قال: فإني سائر أمامك، يعني جبريل عليه السلام بيقول إني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. وده أخطر شيء يحارب به العدو، لما العدو يقذف في قلبه الرعب لا يقر له قرار، يتغلب خلاص من غير ما إيه تشخط فيه، يجري، ما هو امتلأ قلبه إيه خوفا. خدت بالك؟ سبحان الله، الرعب ده جندي فظيع من جنود الله سبحانه وتعالى، سبحان الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان نصر بالرعب على الأعداء. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن حال ضعف المسلمين والصحابة بيقولوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ عارف الحديث انت اللي تتكالب ليه الأمم على الأمة الإسلامية، كما تتكالب الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هو احنا قليلين للدرجة دي، درجة ان هم يأكلوا فينا كده وياخدوا مننا زي هم عايزين؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. شوف الحتة دي بقى: ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. شوف المهابة دي اللي هو الخوف، الرعب، الهيبة للمسلمين، اللي المسلمين في قلوب الأعداء تروح بعد ما كانوا بيخافوا من المسلمين ويرتعدوا وممكن يهربوا ويسيبوا الأسلحة ويسيبوا البلاد لما يعرفوا أن جيش المسلمين إيه؟ جاي. وده حصل كتير. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع أن جيش أبي عبيدة في ورطة في بلاد الشام، فعزم عمر على الخروج إلى بلاد الشام مدد لجيش أبي عبيدة بنفسه، فلما سمع الروم ذلك تفرقوا وهربوا في كل مهرب. بس عمر بس جاي، بس حدش يقدر يقف، كله جري. فهنا سبحان الله ربنا قذف في قلوب اليهود الرعب، فصار جبريل في موكبه من الملائكة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس من كان سامعا مطيعا: فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرهم أنهم يرحلوا سريعا ويصلوا العصر في بني قريظة. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وأعطى الراية علي بن أبي طالب وقدمه إلى بني قريظة. فصار علي حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف عقائدي. يعني دايما الكفار بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ ده أمر ليس جديدا. يعني لما حصل الموضوع ده في الدنمارك مثلا، ولا في إسرائيل، ولا في أي حتة، ما ده أمر ليس جديدا. لكن المشكلة فين؟ أين دور المسلمين؟ يعني إذا كانوا هم بيسبوا الدين وبيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنوا فيه عليه الصلاة والسلام، فده أمر متوقع منهم. واحد بيكذب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشهد أنه رسول الله، يعني أنت متوقع منه يعني؟ توقع منه التبجيل والاحترام؟ أبدا. لكن أين دور المسلمين في نصرة دينهم ونشره والدفاع عن نبيهم صلى الله عليه وسلم والدفاع عن دين الله عز وجل؟ هو ده السؤال. فسمع منها مقالة قبيحة، وخرج صلى الله عليه وسلم في موكبه من المهاجرين والأنصار حتى نزل على بئر من أبار قريظة يقال لها بئر أنا، وبادر المسلمون إلى امتثال أمره ونهضوا من فورهم وتحركوا نحو قريظة، وأدركتهم العصر في الطريق. صلاة العصر أذنت عليهم فين؟ في الطريق، دخل وقت العصر. فقال بعضهم لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا، يعني حتى لو طلع الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، حتى أن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرة، يعني بعد مغربة الشمس ودخل وقت العشاء كمان، ما صلوش العصر إلا بعد الإيه؟ دول تمسكوا به بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بظاهر اللفظ. وقال بعضهم لم يرد منا ذلك، ده الرسول صلى الله عليه وسلم ما أردش مننا اللي احنا ظاهر اللفظ اللي احنا ما نصليش العصر إلا في بني قريظة، وإنما أراد سرعة الخروج فصلوها في الطريق. دول صلوها في الطريق، فلم يعنف واحدة من الطائفتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يلوم أحدا، من صلى في الطريق لم يلومه، ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها لم يلومه. ليه؟ خد بالك، دوت بيسميه العلماء من الخلاف السائغ، الخلاف في فهم النص، خلاف في فهم ليه؟ النص، هل اللفظ يحتمل لهذا وذاك أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. واحد فهم من النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المعنى، أراد أنهم يتعجلوا في المسير ويسترعوا حتى يدركوا صلاة العصر في بني قريظة، ما أردش منعوهم من الصلاة في الطريق. ها؟ وبعضهم قال لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر، يمكن في حكمة ورا اللي احنا ما نصليش العصر إلا في بني قريظة، فما احناش مصلين العصر حتى لو خرج الوقت حتى نصل إلى بني قريظة. النص محتمل للمعنيين ولا مش محتمل؟ محتمل. ده بيسميه العلماء الخلاف الايه؟ السائغ الجائز اللي لا ينكر أحد على الآخر، وده كثير في الأحكام الفقهية. وأنت لازم تعرف، لازم تعرف أن الخلاف السائغ ده لا إنكار فيه على المخالف، وإنما ينصح برفق. ينصح ايه؟ برفق. مثال مثلا الخلاف في النقاب، ستر وجه المرأة، جاي منين الخلاف بين جمهور العلماء؟ من فهم قول الله سبحانه وتعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، من جلابيبهن. الجلباب دوت ايه تفسيره؟ بعض اهل العلم وكثير من المفسرين، وده اغلب المفسرين، حتى الدكتور محمد سيد طنطاوي، ها، اغلب المفسرين وكل من تعرض للكلام في هذه الآية قال ايه؟ قال الجلباب ده هو الثوب الذي يستر المرأة كاملا من رأسها إلى أخمص قدمي. جميل، وده أغلب المفسرين، وقالوا أن أهل اللغة بيقولوا كده، بيقولوا الجلباب هو الثوب، غير الدرع، في حاجة اسمها الدرع والخمار، لكن هنا ليه الجلباب؟ فقالوا الجلباب ده هو الذي يستر ليه المرأة كاملا، ستر كامل لا يبدو منها شيء. جميل. وبعض العلماء قالوا لا، هو الجلباب اللي بيدني على رأس المرأة إلى قدمها، ولا يلزم من ذلك ستر الوجه. من هنا قال إيه الخلاف؟ يبقى الخلاف فين؟ في تفسير الجلباب، صح كده؟ ده بيسميه العلماء خلاف إيه؟ سائغ، لأنه خلاف في فهم النص، خلاف في فهم الإيه؟ النص. زي قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فبعض أهل العلم قال ما ظهر منها يعني ظاهر الثياب. خدت بالك وده رجحه العلامة الشنقيطي وكثير من العلماء، قالوا ربنا قال ما ظهر مش ما أظهر، قال ما ظهر منها يعني الحاجة اللي هي ظهرة. يبقى المرأة لا تبدي شيئا من بدنها إلا ما ظهر منها يعني رغما عنها، ها اللي هي الزينة الظاهرة اللي ما تقدرش تسترها اللي هو ليه ظاهر الثياب، وهي ماشية في الطريق ما انت لازم هتشوفها، تشوف هدوم ماشي، ها يبقى هو دي الزينة التي لا تستطيع أن إيه أن تسترها. وبعض أهل العلم قال لا إلا ما ظهر منها الوجه والإيه والكفين. خدت بال حضرتك ده اسمه خلاف سائغ من أهل العلم، لكن ما في أحد من أهل العلم لا قديما ولا حديثا قال إن ستر وجه المرأة حرام أو بدعة أو عادة جاهلية أو عادة مش عبادة. ده كلام بسميه العلماء خرق للإجماع، ضلال مبين، انحراف عن الدين. خدت بالك لا يقول ذلك إلا جاهل أو إنسان مغرض أو كذاب. خدت بالك فده بيسميه العلماء خلاف غير سائغ اللي هو ده بقى. خدت بالك لأن بيقول إن بيطلع حاجة من الدين يقول عليها ليست من الايه من الدين. احنا قلنا خلاف العلماء في تفسير الايه في الامر ده، احنا بنتكلم عن الخلاف دلوقتي. ففي خلاف سائغ وفي خلاف غير سائغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم لان ده خلاف في فهم مراد النبي عليه الصلاه والسلام، لكن ما فيش واحد يرتكب الحرام المحض ويقول اه اصلك معلش ده في بعض العلماء قال بجواز كده، لا ده اسمه خلاف غير سائغ. اضرب لك مثال، بعض علماء الحنفية يقولون بجواز شرب بعض أنواع النبيذ المسكر بشرط ألا يبلغ درجة الإسكار. بيقولوا لو شربت نوع من أنواع الخمرة بس ما تكونش مصنوعة من العنب، مش مصنوعة من إيه؟ من العنب، يجوز أن أنت تشربها بشرط ما توصلش للسكر. الخلاف ده سائغ غير سائغ، خلاف قول جماهير العلماء وخلاف نص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. فده بيسميه العلماء الخلاف غير ايه غير سائغ. ينكر فيه على المخالف، اه المخالف ده يعد ايه مخطئ، يعد ايه مخطئ حتى لو كان عالما حتى لو كان مجتهدا لكنه اخطأ خطأ صريحا. ضرب لك مثال تاني عشان ما نطولش عليك، مثال واحد بس بعد اذنك. بص حضرتك، الامام مالك رحمه الله يقول يكره صيام ست من شوال بعد رمضان. تخيل، واحنا عارفين كلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من ايه من شوال كان كمن صام الايه الدهر. طب قول الامام مالك ده قول معتبر عند اهل العلم؟ ابدا، تركوه. خدت بالك تركوا هذا القول، قالوا هذا قول متروك من مذهب مالك رحمه الله، لعله لم يبلغه الحديث، لعله لم يبلغه ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. له عذره، العلماء نعذرهم إذا كانوا من أهل العلم والفضل ولهم اجتهاد نعذرهم. خدت بال حضرتك، ولكن نعمل بالحديث ولا نعمل بقول مالك؟ الحديث طبعا. خدت بالك هنا حضرتك الصحابة اختلف، وكم اختلف الصحابة من إيه في مسائل، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدة من الطائفتين لأن الخلاف في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الخلاف السائغ الذي لا يضاد البينات. هكذا تحرك الجيش الإسلامي نحو بني قريظة أرسالا يعني جماعات حتى تلاحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم 3000 والخيل 30 فرسا. فنازلوا حصون بني قريظة وفرضوا عليهم الحصار. لما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال. قال لهم بصوا واحدة من 3. خد بالك هو سبحان الله اليهود خد بالك دايما تلاقيهم مختلفين مع بعض، برضو تحسبهم جميعا وقلوبهم ايه شتى، لا دايما مختلفين مع بعض. فكعب ده قال لهم واحد من 3، اما ان تسلموا وتدخلوا مع محمد عليه الصلاة والسلام في دينه فيأمنوا وتأمنوا على دمائكم واموالكم وابنائكم ونسائكم، ها وقد قال لهم قال لهم ايه والله لقد تبين لكم انه لنبي مرسل وانه الذي تجدونه في كتابكم، ها ولهم هو الأمر واضح. بعدين آيات يا أخي سبحان الله، ربنا أيد النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات تلو الآيات. وبعدين ده أصلا رحيل الأحزاب ده كان آية من آيات ربنا. في بعد كده يعني نشوف كام ألف واحد جم يحصروا المدينة ومكثوا ما مكثوا ثم انصرفوا إيه خائبين. فقلهم تبين لكم أنه الحق، اتبعوه خش وادخلوا في دينه وإيه تنجو من هذه المحنة. طيب أدي واحد. الثانية قال لهم وإما أن يقتلوا ذراريهم يعني أطفالهم ونساءهم بأيديهم ويخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسيوف مسلطين يناجزونه حتى يظفروا بهم أو يقتلوا عن آخرهم. هذه الحاجة ليه؟ التانية مش عايزين انت بتدخلوا في الإسلام خلاص يقتلوا أولادكم ونساءكم عشان باش في تعلق عشان انتوا بتحبوا الدنيا خلاص خلصوا على الأولاد والنساء واطلعوا بقى ايه حربوهم بجد صحيح. طيب مش موافقين على دي. وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه يعني المسلمين مش هيتوقعوا ليه الهجوم يوم السبت من اليهود لأن اليهود ما بيتحركوش يوم الايه السبت عندهم أجازة فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال الثلاث. وحينئذ قال سيدهم كعب بن أسد في انزعاج وغضب ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. خلت بالك اشتبهوا مال لو ما عندكمش ايه حزم وقوة رأي ها قوة ايه عزيمة. ولم يبق لقريظة بعد رد هذه الخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحصار النبي صلى الله عليه وسلم محصرهم لكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين معارفهم القدامى لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه. يعني النزول على حكمه اللي بنسميه احنا دلوقتي استسلام بدون قيد ولا شرط يما احنا نحصل مدينة خدت بالك والعدو ايه يعمل مفاوضات واحنا نرفض المفاوضات ما فيش مفاوضات. طيب عايزين ايه تسليم الاستسلام بلا قيد ولا ايه ولا شرط هو ده. يقول فبعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارسل الينا ابا لبابة نستشيره وكان حليفا لهم وكانت امواله وولده في منطقتهم فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم أعدوا عيطوله سبحان الله فرق لهم أبو لبابة أخذته الرأفة والرقة وقالوا يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد إيه رأيك نسلم ها؟ بلا قيد ولا شرط ننزل على حكم محمد. قال نعم وأشار بيده إلى حلقه لما بس هو يعني دبح سألك وأشار بيده إلى حلقه يقول إنه الذبح. ثم علم أن من فوره أنه خان الله ورسوله فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد النبوي بالمدينة فربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فما لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأ قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له أما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. خذ بالك شوف هنا في درس. أولا إن الرجل الكبير واللي له يعني قدم في الإسلام ممكن يزل وممكن يغلط ولا لا ممكن ما في معصوم إلا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء جميل. لكن لاحظ هنا درس جميل شوف الحس المرهف اللي عند الصحابة ومحاسبة النفس معاتبة النفس ومراقبة النفس مش يعمل المعصية يقول إن الله غفور رحيم ومعلش ووصلها بسيطة وما تدققش وفوت ها أبدا ها مجرد بس مشاور بيدي إلى حلقه وقال لهم إنه الذبح حس إنه ارتكب خطأ وكمان الخطأ استعظامه شايف إنه خان الله ورسوله في معتبة مراقبة للنفس. فأنت لازم أصلا تجعل من نفسك على نفسك رقيبا ما تسيبش نفسك كده طول النهار 24 ساعة تتكلم وقت تتحرك وتروح شمال وتروح يمين بص هنا وتبص هنا طب بعدين لازم وقفة مع ليه مع النفس اللي عملته ده يرضي ربنا أم يسخطه هذا من الحلال أم من الحرام. فأبو لبابة رضي الله عنه حسب نفسه وندم على ما فعل وعلى ما قال وكمان بيعاقب نفسه راح ربط نفسه في سارية المسجد. برغم ما أشار إليه أبو لبابة قررت قريظة النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أمر عجيب. ولقد كان باستطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل لتوفر المواد الغذائية والمياه والأبار ومناعة الحصون، كان ممكن يصبروا شوي، ولأن المسلمين كانوا يقاسون البرد القارس والجوع الشديد وهم في العراء، دول في العراء ودول في البيوت، خد بالك، مع شدة التعب الذي اعتراهم لسه طالعين من الحرب لمواصلة الأعمال الحربية من قبل بداية معركة الأحزاب وحفر الخندق، مجهود كان فيه مجهود متواصل، فالمسلمون طالعين من تعب واليهود مرتاحين. إلا أن حرب قريظة كانت حرب أعصاب، فقد قذف الله في قلوبهم الرعب. أهم حاجة إحنا لو تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا هيقذف في قلوب الأعداء الرعب. آه والله، من الحاجات الطريفة اللي كان الإخوة بيحكوها في أيام الاتحاد السوفيتي لما غزا أفغانستان، أنت تسمع الحاجة دي؟ الاتحاد السوفيتي لما دخل أفغانستان وقام المجاهدين، قام المجاهدون يقاتلونه، بيقول لك كانوا بيعملوا المجاهدين بعض الحيل، يعملوا ايه؟ يجيبوا راديو صغير ويحطوه وسط الجبال، خدت بالك؟ ويبقوا ايه؟ نفرين بس، ويهجم عليهم قافله ضخمه من الجيش الروسي، يروحوا مشغلين البتاع دوت على الميكروفون مكبر صوت بالتكبير، خدت بالك؟ الله اكبر، بقول لك تنين يسمع الله اكبر، يجروا يهربوا ويسيبوا الاسلحه بتاعتهم. سبحانك يا رب. الرعب ده جندي من جنود الله سبحانه وتعالى، وقذف في قلوبهم الايه؟ الرعب. فالمسلم لما يكون متوكل على الله سبحانه وتعالى، عنده حسن ظن بالله، واخد بالاسباب، متمسك بالشرع، ربنا سبحانه وتعالى يعينه، يوفقه، يسدده، يقذف في قلوب عدوه الايه؟ الرعب. فقذف الله في قلوبهم الرعب، اخذت معنوياتهم تنهار. بلغ هذا الانهيار الى نهايته ان تقدم علي والزبير وصاح علي: يا كتيبة الإيمان، والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم. فدي برضو حرب أعصاب عليهم. وحينئذ بادروا إلى النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتقاد الرجال، فوضعت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد ابن مسلمة الأنصاري، وجعلت الأنصار والذراري أو النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية، يبقى الرجال في ناحية والنساء والأطفال في ناحية. وقامت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فأحسن فيهم. يعني بعض الأوس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أحسن فيهم. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. قالوا: قد رضينا، قد رضينا أن سعد بن معاذ يحكم إيه؟ عليه. فأرسل إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة، لم يخرج معهم للجرح الذي أصابه في معركة الأحزاب، فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون وهم كنفي: يا سعد، أجمل في مواليك فأحسن فيهم. كانوا هما بنصر الأوس في الجاهلية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك لتحسن فيهم، وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا. فلما أكثروا عليه قال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم، قالوا: ده من عليه هيحكم بالإيه؟ بالقتل. ولما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوا الظرن هم قاموا له لينزلوا، مش القيام اللي هو قيام للتعظيم، القيام ده قيام للترحيب، وده لا حرج فيه، اللي انت تقوم لواحد ترحب به. فاطمة لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وهش بها وهش لها وأجلسها، ففي قيام للضيف، قيام للترحيب، قيام للاستقبال، قيام للسلام، كل ده لا شيء فيه، وفي قيام للتعظيم، هو ده اللي فيه حرج. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. اللي يحب الناس يقفوله زي الزعماء والرؤساء والكبراء جماعة دول، فليتبوأ مقعده من النصر. يقول قال سعد حكمي نافذ عليهم؟ قالوا نعم. قال وعلى المسلمين؟ قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما. شوف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بيقول حكمي نافذ عليهم؟ قالوا الله. قال لهم على المسلمين؟ قالوا الله. هنرضى باللي انت تقوله؟ ماشي. قال لهم وعلى من ها هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الناحية دي ما قالش وعلى رسول الله، يعني من باب الأدب صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم وعلي. قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. يبقى اجتهاد سعد بن معاذ رضي الله عنه وافق حكم الله سبحانه وتعالى أنه تقتل الرجال المقاتلة لهم البالغين، واخد بال حضرتك؟ لأن دي طبعا خيانة عظيمة. وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف، فإن بني قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا من الغدر الشنيع كانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين 1500 سيف و2000 من الرماح و300 درع و500 ترس وجحفة حصل عليها المسلمون بعد فتح ديارهم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبست بني قريظة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار، وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة، ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا أرسالا، يعني جماعات، وتضرب في ذلك تلك الخنادق أعناقهم. فقال من كان بعد في الحبس لرئيسهم كعب بن أسد ما تراه يصنع بنا؟ يعني هم كانوا بياخدوهم شوية شوية يقتلوهم، واللي يروح ما إيه؟ ما بيرجعش. فقالوا له ايه اللي بيحصل؟ هو بياخدونا شوية شوية كده ليه؟ ايه الموضوع؟ ما تراه يصنع بنا؟ فقال أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع؟ انتم مش شايفين اللي قاعد بينادي عليكم وما بيسكتش؟ كل شوية ياخد شوية، واللي بيروح اللي بيروح ايه؟ ما بيرجعش. هو والله القتل. انتوا رايحين افتتلوا يعني ايه اللي هيحصل ده؟ وكانوا ما بين 600 الى 700 فضربت اعناقهم. هكذا تم استئصال افاعي الغدر والخيانه الذين كانوا نقضوا الميثاق المؤكد وعاونوا الاحزاب على اباده المسلمين في احرج ساعه كانوا يمرون بها في حياتهم. وكانوا قد صاروا بعملهم هذا من اكابر مجرمي الحروب الذين يستحقون المحاكمه والاعدام. قتل مع هؤلاء شيطان بني النضير، واحد أكابر مجرمي معركة الأحزاب حيي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنه، كان دخل معهم ده. كان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه. فاكرين طبعا لما راح إيه؟ هو اللي شجعه على ليه؟ على الغادر. قال له بس بشرط تدخل إيه؟ الحصن معي. فدخل مع الحصن فقتل معهم. وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلت، فقتلت لأجل ذلك. هو الأصل خد بالك أن النساء لا تقتل في الحروب، وده ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، وأمر خالد بن الوليد ألا يقتل النساء، ولما رأى امرأة مقتولة أنكر ذلك وقال ما كانت هذه لتقاتل. وده مما اتفق عليه أهل الإسلام أن المرأة لا تقتل إلا إذا قاتلت، لو حملت السلاح وقتلت في الحالة دي تقتل. طب دي المرأة قتلت ليه؟ قصاصا، لأنها قتلت واحد من إيه؟ من المسلمين، واعتبر أنها شاركت برضو في الحرب. وكان أمر صلى الله عليه وسلم بقتل من أنبت وترك ما لم ينبت. من أنبت اللي هو بلغ، يعني أنبت الشعر الخشن. فكان ممن لم ينبت عطية القرظي فترك حيا فأسلم وله صحبة. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطة وأهله وماله، وكانت للزبير يد عند ثابت فوهبهم له، يعني تركهم له. فقال ثابت بن قيس قد وهبك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، ووهب لي مالك وأهلك فهم لك. قال الزبير بعد أن علم بمقتل قومه سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة، فضرب عنقه. وألحقه بالأحبة من اليهود، عايز يموت على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. سبحان الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أسلم منهم تلك الليلة نفر من قبل النزول، فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم، كل من أسلم لم يتعرض لهم، دخل في الإسلام خلاص لا يجوز قتله. ولذلك الأسير إذا دخل في الإسلام لا يجوز قتله بأي حال من من الأحوال، أي كافر أعلن الإسلام حتى ولو كان في الحرب لا يجوز قتله. يقول: وقسم صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة بعد أن أخرج منها الخمس، فأسهم للفارس 3 أسهم، سهمان للفرس وسهم للفارس، وأسهم للراجل سهما واحدا، وبعث من السبايا إلى نجد تحت إشراف سعد ابن زيد الأنصاري، فابتاع بها خيلا وسلاحا. لما تم أمر قريظة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه التي قدمنا ذكرها في غزوة الأحزاب، اللي هو دعا ربنا سبحانه وتعالى ألا يميته حتى يقر عينه من بني قريظة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما تم أمر قريظة انتقدت جراحته، الجرح إيه؟ انتقد يعني طلع مرة ثانية منه الدم وخرج منه الدم. قالت عائشة: فانفجر الجرح، وفي المسجد خيمة من بني غفار، يقول: فلم يرعهم إلا والدم يسيل إليهم. لو الدم إيه؟ بيطلع من الخيمة، وهو سعد فين؟ في الخيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له خيمة ليعوده من قريب عشان يزوره ويشوفه. يقول: فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغضو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وصحح الترمذي من حديث أنس قال: لما حملت جنازة سعد قال المنافقون: ما أخف جنازته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحمله. فسعد رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أن مناديله في الجنة خير من الحرير. أما من قتل في حصار بني قريظة، قتل رجل واحد من المسلمين وهو خلاد بن سويد، المرأة قتلته. أما أبو لبابة فأقام مرتبطا بالجذع 6 ليال، تن رابط نفسه 6 ليال، تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة، ثم يعود فيرتبط بالجذع، ثم نزلت توبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا وهو في بيت أم سلمة، فقامت على باب حجرتها وقالت لي: يا أبا لبابة أبشر، فقد تاب الله عليك. فثار الناس يطلقوه، راح الناس بسرعة جايين جاش عشان يفكوه، فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. كانت هذه الغزوة، في ذي القعدة 5 من الهجرة، وأنزل الله سبحانه وتعالى في غزوة الأحزاب وبني قريظة آيات من سورة الأحزاب، علق فيها على أهم جزئيات الواقعة، بين حال المؤمنين والمنافقين، ثم تخذيل الأحزاب ونتائج الغدر من أهل الكتاب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.